أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا واكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. الحمد لله لما ذكر الله حال الفجار وكتابهم ونهايتهم ذكر عاقبة الأبرار وكتابهم كلا حقا إن كتاب الأبرار لفي عليين الأبرار مكتوب لهم أن يكونوا في عليين وعليون هي الجنات العالية وما أدراك ما عليون قال الله كتاب مرقوم يشهده المقربون كتاب الأبرار يشهده المقربون من الملائكة ومن عباد الله الصالحين فإن المؤمنين طبقتان أبرار ومقربون فكتاب الأبرار يشهده المقربون من عباد الله على الأرائك ينظرون ينظرون ماذا قيل ينظر بعضهم إلى بعض وقيل ينظرون نعيمهم النعيم الذي أكرمهم الله به وقال بعض المفسرين ينظرون إلى ربهم والآية شاملة لهذا كله والله أعلم. يشهده المقربون إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يعني أثر النعيم تعرف في وجوههم وتدرك أنهم في نعيم من نظرة وجوههم من النظر إلى وجوههم لأن وجوههم نظرة كما قال الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة تعرف في وجوههم نظرة النعيم ثم ذكر بعض أنواع من نعيمهم وشرابهم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ختامه الطيب المسك الطيب فهو شراب مطيب يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون هذا إرشاد من الله وأمر من الله بأن يتنافس في ذلك المتنافسون حقا إنه إن حقا إن هذا النعيم جدير أن يتنافس فيه المتنافسون الطالبون للفضل والنعيم والكرامة، كما قال تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. فأكثر الخلق يتنافسون في الفاني، في الدنيا الفانية، والموفقون المهتدون يتنافسون في الدار الآخرة، وما أعد الله لأوليائه من الكرامة. والله تعالى يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فالتنافس يبعث على المسابقة، على السباق في فعل الخيرات. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم، شرابهم الرحيق ممزوج من شراب آخر وهو التسنيم. هذا شراب الأبرار، شراب الأبرار من الرحيق وممزوج من التسنيم، والتسنيم هو شراب المقربين، كما قال تعالى في سورة الإنسان: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله. فالأبرار يمزج لهم من ذلك الشراب، والمقربون يشربونها صرفا أي خالصة، يشربون التسنيم خالصا. ثم ختمت السورة بحال المجرمين مع المؤمنين في هذه الدنيا، فالمجرمون يسخرون من المؤمنين ويضحكون منهم غرورا بأنفسهم وجهلا. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون استهزاء بالمؤمنين. إذا مروا بهم، يعني مروا بهم، هذا يحتمل أن المجرمين قعود ويمر بهم المؤمنون، ويحتمل أن يكون المؤمنون قعود ثم يمر بهم المجرمون. لكن على كل حال، إذا رأى المجرمون المؤمنين استهزأوا بهم وسخروا منهم وتغامزوا سخرية منهم، وما أرسلوا عليهم حافظين. ليسوا بموكلين بالمؤمنين، لكنهم هم الظالمون المعتدون المتسلطون. وما أرسلوا عليهم حافظين. وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا، قال الله: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. إذا انقلب المجرمون إلى أهلهم صاروا يتحدثون عن المؤمنين حديث السخرية، يتفكهون بعرض المؤمنين استهزاء وسخرية. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. ثم قال تعالى: فاليوم، أي في ذلك اليوم تنعكس الحال، فالمؤمنون يضحكون من الكافرين ويسخرون منهم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يعني فاليوم الذين آمنوا يضحكون من الكفار ويسألون عنهم: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟

فكما ضحكوا في الدنيا من المؤمنين ورموهم بالضلال ضحك المؤمنون منهم في الآخرة حين رأوهم في العذاب والنكال الذي هو عقوبة الغي والضلال. نعم نعم ثوبوا ما كانوا يفعلون عدلا من الله وحكمة، والله عليم حكيم. انتهى. اللهم صل وسلم. الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله